يسأل السائل يقول إن بعض الناس يضع المصحف على الميت وبعضهم يجتمعون عليه بعد الموت حافة يقرؤون، كل هذا لا أصل له. قراءة الميت لا أصل له، من قدحه الناس. الميت له بحاجة إلى القراءة عليه، الحاجة إلى الدعاء، الدعاء للمغفرة والرحمة. أما القراءة العادل إن يستمع لها ولا ينتفع بها، ولكن يدعى له بالمغفرة والرحمة. وهكذا المصحف لا يوضع على المصحف، هذا نوع من الإهانة. لكن ذكر بعض العلماء أن يوضع على بطن شيء إما حديدة أو حجرة فيه لأن ينتفع يخيف انتفاعه. فذكر بعض العلماء أن توضع عليه حتى يجنب حتى ينقل إلى مدنه وقت البقاء في البيت إلى أن ينتهى منه شيئا ثقيلا قليلا كحجر أو شبهه، ثم يضغط على بطنه قليلا حتى لا ينتفع. ولا الطريق ماذا؟ ليس بضروري هذا، إنما ذكر بعض العلماء من باب التخفيف حتى لا ينتفع. نعم، أما وصل مصحف فلا وجه له، فيه نوع نوع نوع كان فيه نوع إهانة، يعني إهانة للتخفيف الانتفاع. نعم.